من أسباب الثبات الصبر والمجاهدة. الصبر يا أيها الذين آمنوا ها اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. اصبروا اصبر اصبر واحدة واحدة. واحد حط بذرة هيروح هيرجع عليها شجرة هي عايزة تتسقى يوم والتاني والتاني. طب واحنا فاضيين؟ احنا مخلوقين عشان كده. ده احنا مش فاضيين الا لكده، لان احنا نصلح نفسنا وقلوبنا لله عز وجل، لان ده اللي هينفعنا الا من اتى الله بقلب سليم. طيب ولو نفسك قومتك هتجاهدها هتجاهدها ملهاش حل. صبر ومجاهده.